قال صاحب خالد بن قيس له: وكان لا يجاهد ولا يتصدق ولا يأمر بمعروف ولا ينهى عن منكر. فقال له: أبا خالد، أنفر فلست بخالدي، وما جعل الله من عذر لقاعدي. فرد عليه أبو خالد قائلا: لقد زاد الحياة إلي حبا، بناتي إنهن من الضعاف، أحاذر أن يرين الفقر بعدي، وأن يشربن رنقا بعد صافي، ولولا ذاك قد سومت مهري، وفي الرحمن للضعفاء كافي. مشاهدينا الكرام، مستمعينا الاعزاء، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته وتعالى. اهلا بكم معنا وحلقه جديده في برنامج الفتنه. نكمل موضوعنا في الحلقه المنصرمه حول فتنه الولد، وهي مع ابي خالد بالفعل حولته الى مجبله، مبخله، مجهله. نرحب بحضرتكم ومعا نرحب بضيفنا الكريم صاحب الفضيله الشيخ الاستاذ الدكتور محمد حسان. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. مرحبا بكم شيخ يا مرحبا. الله يكرمك. بارك الله فيك، ربنا يكرمك. كيف حال اولاد فضيلتكم؟ بخير الحمد لله، نسال الله ان يحفظهم وان يحفظ جميع اولاد المسلمين يا رب العالمين. تجد وقتا لهم شيخنا بين كل انشغالاتك واوقاتك وكتبك ومكتبتك؟ بلا شك، بلا شك، بفضل الله تبارك وتعالى. فهذه مسؤوليه كبيره وعظيمه سنسأل عنها ابتداء بين يدي الله تبارك وتعالى، ولا ينبغي مهما كان شغل الوالد أن يضيع هذه الأمانة وأن يضيع هذه المسؤولية. فلو اصطحبتهم معك إلى كل صلاة، لو دعوتهم بفضل الله وأنت تجلس معهم إلى الطعام، إلى فضيلة. فكثير من الآباء يتصور أن التربية يا دكتور محمد هي أن يجمع أولاده في غرفة من غرف البيت كالفصل الدراسي في المدرسة. نعم. وأن يلقي عليهم دروسا، أبدا. محاضر. التربية الحقيقية أنا أرى أن أعظم وسيلة من وسائل التربية هي القدوة. القدوة. القدوة. بمعنى؟ بمعنى ألا تأمر ولدك بالكذب، ألا تأمر ولدك بالصدق وأنت تكذب عليه. وألا تأمر الأم ابنتها بالفضيلة وهي تراها متفلتة من الفضيلة. تمام، أحسنت. فمشى الطاووس يوما باختيال فقلد مشيته بنوه، فقال: على ما تختالون؟ قالوا: لقد بدأت ونحن مقلدوه، يشب ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه. أحسنت، أحسنت. هكذا يعني ديننا الحنيفي أمرنا، لكن فضلاتكم وقفنا بكم في اللقاء المنصرم حول نقطة في منتهى الخطورة، وهي استقالة الأب من أبوته واستقالة الأم من أمومتها. نعم. نريد تفصيلا لهذا وإسقاطا على الواقع والحكم الشرعي. جميل. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي المتقين، وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله، إمام المربين، صلى الله عليه وسلم، وقائد الغر الميامين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. فلقد كان الحبيب رسولا، صلى الله عليه وسلم، يتلقى الوحي من السماء ليربط الأرض بالسماء بأعظم رباط وأشرف صلة. صحيح. وكان سياسيا بارعا. سياسي بارعا. نعم. استطاع أن يقيم للإسلام دولة من فتاة متناثر وسط صحراء تموج بالكفر والجهل موجة، فإذا دولة الإسلام بناء شامخ لا يطاوله بناء في مدة لا تساوي في حساب الزمن شيئا على الإطلاق. 23 عاما، 23 عاما، وهو رجل حرب يضع الخطط. هل يجوز أن نقول هذا رجل حرب ورجل؟ كل هذا بعد صفة الرسالة جائز. كل بعد صفة الرسالة. نعم. بعد صفة الرسالة وهو رجل حرب. نعم. يضع الخطط. نعم. ويقود الجيوش، بل إذا فر الأبطال والشجعان وصمتت الألسنة الطويلة وخطبت السيوف والرماح على منابر الرقاب، وقف على ظهر دابته يقول بأعلى صوته: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، صلى الله عليه وسلم. وهو رجل دعوة، قال له ربه من أولى لحظاتها: يا أيها المدثر قم فأنذر، فما كان بالأمس حلما جميلا أصبح اليوم حملا ثقيلا. الله، جملة رائعة. فما كان بالأمس حلما جميلا أصبح اليوم حملا ثقيلا. ثقيلا. صحيح. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. ثقيلا. فقام ولم يذق طعم الراحة حتى نزل عليه قول ربه اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وهو رجل عبادة، كأنه ما خلق إلا للعبادة، كأنه ما وجد إلا للطاعة. كان يقول وجعلت قرة عيني في الصلاة، فيقف بين يدي سيده ومولاه حتى تتفتر قدماه. فلما قيل له أولم يغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، قال أفلا أكون عبدا شكورا. لا إله إلا الله. والشاهد وهو رب أسرة كبيرة أيضا مع أولاده، مع أولاده وزوجاته. نعم. وهو رب أسرة كبيرة. لم تشغله الدعوة ولم تشغله الهموم والحروب ونشر الدين، وهي أمور يعني كل واحد جليلة جدا. نعم. تحتاج تلك الأسرة الكبيرة كثيرا من النفقات، لا أقصد النفقات المادية فحسب، نعم، بل تحتاج إلى كثير من نفقات العطاء والشعور والحب والتربية المعنوي والنفقات المادية في آن. تمام. فقام صلى الله عليه وسلم بهذا الدور على أعلى نسق شهدته الأرض وعرفه التاريخ، فهو أحن أب وأرق أب وأعظم زوج عرفته البشرية بلا منازع، وهو مع كل ذلك رجل إنساني من طراز فريد، كأنه ما وجد إلا ليمسح دموع البائسين، إلا ليضمض جراح المجروحين، إلا ليواسي المكلومين، تأخذ الأمة بيده ليقضي لها حاجتها فينصرف ويقضي حاجة الأمة ولا يتركها حتى تتركه الأمة. هذا هو محمد صلى الله عليه وسلم الذي علمنا كيف تكون المسؤولية العظيمة مع الأبناء. نعم، نتحدث كثيرا عن حقوق الوالدين وهذا واجب، نعم، لكن قل من يتحدث عن حقوق الأبناء تجاه الوالدين. هم لهم حقوق يا مولانا، أنت وملك لأبيك. هذا صحيح، نعم، لكن كما أن للوالدين حقوقا على الأبناء فإن للأبناء كذلك حقوقا على الوالدين. مثل ماذا؟ اسمع لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر، نعم، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. نعم. الإمام راع ومسؤول عن رعيته. الإمام هو الحاكم. الحاكم. الحاكم. نعم. وسنقف حلقة كاملة مع هذه الفتنة العظيمة، فتنة الإمارة. نعم. وفتنة الملك والحكم والسلطان بإذن الله تعالى. بإذن الله تعالى. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. نعم. الإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهل بيته. الله. ومسؤول عن رعيته. ومسؤول عن رعيته. نعم. والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها. نعم. والخادم راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته، وكلكم راع ومسؤول عن رعيته. ألم أقل لك في الحلقة الماضية لو دققت النظر في كثير من بيوت المسلمين الآن لوقفت على جرح يدمي القلوب الحية المؤمنة، ألا وهو جرح استقالة تربوية جماعية وقع فيها كثير من الآباء، وازدادت المصيبة حين وقع في هذه الاستقالة أيضا كثير من الأمهات. نعم صحيح. قلت نعم. استقال كثير من الآباء تربويا وانشغلوا عن الأولاد، هم انشغلوا عنهم بهم ولأجلهم. وأنا منصف معك في هذا وأوافقك. بوركت. منصف معك وأوافقك. أين مكمن الخطورة والخلل؟ مكمن الخطورة والخلل أن الوالد المسكين الذي يريد أن يوفر لأولاده حياة كريمة فيخرج من وظيفة ليبحث عن أخرى من أجل أن يوفر العيش فقط. صحيح. بل وربما لا أقول العيش الكريم، وإنما ليوفر العيش الضروري فقط. نعم. أقول له بوركت وجزاك الله خيرا وأنت مأجور، بل وأنا أقبل يدك لأنها يد كريمة شريفة يحبها تعمل يحبها الله ورسوله. نعم. تعمل من أجل الأولاد ومن أجل الكرامة والعزة، لكنني أعاتبك أن يتبقى لك رمق من الوقت، رمق من الوقت، فلا تفكر في أن تقضي هذا الرمق مع أولادك الذي تشقى من أجلهم. وتصورت أيها الوالد المسكين وأيها الأب الحنون وأنا أحبك وأجلك وأقدرك، أن مسؤوليتك الأولى والأخيرة تتمثل في جمع المال فحسب. أين أبوة التوجيه؟ أين أبوة التربية؟ أين أبوة النصح؟ أين أبوة العاطفة؟ أين أبوة الشعور؟ أين أبوة التربية بالقدوة؟ كيف تخاطب ولدك وتحذره من التدخين وهو يراك تدخن أمام عينيه وبين يديه كل ساعة من ساعات الليل والنهار؟ كيف تحث ولدك على الصلاة وهو يراك نائما مضيعا للصلاة؟ كيف تحث ولدك على الصدق وهو يراك تكذب عليه أو تكذب على أمه أو تكذب على أخته أو تكذب على زملائك وأقرانك وأنت تخاطبهم وتهاتفهم وتحدثهم؟ فالتربية أخي محمد قدوة، أسوة، صدق في المعاملة، حب، جمال في الكلمة، عذوبة في اللفظ، رقة في التعامل. يا أخي أرجو من هذا الجيل أن ينسى تماما هذا الفيلم الخطير الذي دمروا به كثيرا من البيوت وشوهوا به كثيرا من الحقائق، الذي يلقب بسي سيد الذي اندخل نجيب محفوظ. وجب على الكل أن يقوم، وعلى المرأة أن تقوم، وعلى المستيقظ أن النائم أن إلى غير ذلك من هذه الأخلاقيات. هذه الرجولة يا مولانا لا أصل لها، بل الرجولة كل الرجولة أن تكون رحيما، أن تكون رقيقا، أن تكون مؤدبا، أن تكون لطيفا، أن تكون صادقا، أن تكون عذب اللفظ حلو الكلمة مع زوجك ومع أهلك ومع أولادك. أنا أعرف رجلا من أهل الفضل في الأردن وهو ذو مكانة، سبحان الله تعجبت يوما وأنا أجلس معه في مكتبه وقد جاءه اتصال تليفوني، وإذ به والله وربما يسمعني الآن ويضحك، وهو رجل من أهل الفضل والعلم. نعم. وإذ به أسمعه يقول: أيوة يا حبيبة قلبي، عامل يا روحي، وحشتيني. ثم نظرت إليه فبعدما أنهى المكالمة قال لي: أظن أنك يعني قد خطر بقلبك خاطر أنني، هل تعلم أن هذه زوجتي؟ قلت: سبحان الله، جميل، تخاطب زوجتك هذه اللغة؟ قال: نعم نعم، أنا أخاطبها والله. لقد تعلمت منه هذا الدرس وأنا أقسم بالله. فجميل أن يخاطب الإنسان أهله وأولاده بهذه الكلمات الجميلة الرقراقة المهذبة. وأنا أقول: لم أجد أغلى ولا أعز من أن تربي ولدك أو أولادك بالقدوة وبالحب، وتأتي العقوبة في آخر وسائل التربية. أنا لا أقلل من شأنها ولا أقول بأنه لا وجود لها، لكن اجعلها آخر وسيلة من وسائل التربية. يقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث معقل بن يسار رضي الله عنه: ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. سلم يا رب، سلم يا رب. حكم قاسي شيخنا، خطير. إذا الأمر جلل، جلل يعني لا يتعدى، يتعدى الكلمة أو لا نقف عند كلمة لا نملك رفاهية الوقت ولا نملك رفاهية المزاج ولا الحالة المعنوية لتربية الأولاد. الأمر ضرورة شرعية ومسؤولية سيسأل عنها الوالدان. نعم. بين يدي الله. بل أنا أقول لك عبارة جميلة. فضل. أقول: التربية يا دكتور محمد مسؤولية تضامنية بين الوالد والأم، اتفق عليها من أول لحظة ارتضي فيها أن يكون بينهما رباط الزوجية. أي نعم. لكن ضرورات الحياة شيخنا وأنت أعلى وأعلم ربما ترهق الرجل كثيرا وتشغله كثيرا، فلا يتبقى لديه وقت، وبالتالي ينحو بالوقت كله على زوجة لتربية الأولاد. أنا أقول على الوالد دور كبير. نعم. لكنني أرى أن الدور الأكبر في وضع الخطوط التربوية الأولى على صفحة الطفل وعلى قلبه الأبيض الناصع البياض، الخطوط الأولى من وضع الأم. الأم. نعم. يعني هي عليها المعول الأكبر والأساس. أنا أرى أنها الأساس. الأساس. هي التي تخط الخطوط الأولى. قد ينشغل الوالد معظم الوقت لتوفير الحياة الكريمة للأم وأولادها. نعم. لكن هذا لا ينفي المسؤولية كما بينت في الفقرة السابقة. نعم. لكن الأم عليها مسؤولية خطيرة، ولذلك ينزف القلب حين تضاف إلى استقالة الأب استقالة الأم بالانشغال عنه تماما. سلم يا كم من أم الآن جلست أمام كثير اللابتوب أو أمام مواقع التواصل طوال الوقت تماما. صحيح. بل أنا أعيب وخذها مني على أي أخت فاضلة مسلمة تحرص على أن تتابع حلقة من حلقات شيخ من أهل الفضل ممن تحب أن تسمع منه عن الله ورسوله، أعيب عليها ذلك إن فرطت في حق من حقوق زوجها أو في حق من حقوق أولادها. إن أردت أن تجلس الآن لتتابع هذا البرنامج ولتتابع هذه الحلقات فاعملي ألف حساب أن تكون قد أنهيت تماما كل حق من حقوق زوجك وكل حق من حقوق أولادك. نعم. لا تضيعي ولا تخلطي. تمام. فاستقالة الأم أنا أراها أخطر بكثير من استقالة الأب. نعم. استقالة الأب لا أقلل من خطرها، لكن استقالة الأم حين تنشغل بالضرب في الأسواق بالخروج هنا وهناك وهنالك بدون فائدة وبدون حاجة على الإطلاق. نعم. ثم نترك أولادنا وربما نتركهم لبعض العاملات أو الخادمات. نعم. وهذه فتنة عظيمة وكبيرة. صحيح. اسمح لي أن أذكر مرة أخرى بحديث سيدنا رسول الله، ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. فالقضية كما تفضلت ليست رفاهية وليست إما نعمل أو لا نعمل، وإنما هي أمر شرعي ومسؤولية سيسأل عنها الوالدان بين يدي الحق تبارك وتعالى. بارك الله فيك لفض فوك. إذن القرآن الكريم والشريعة الإسلامية تقرر أن الأولاد فتنة. نعم. وهي زينت لنا وبنص الآية إنما أموالكم وأولادكم فتنة. نعم. طب إذن هي فتنة مركب جبلي فينا من حيث الخلقة، كيف نجمع بين هذا وبين قول تبارك وتعالى لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله؟ حتى لا يكون فتنة وحتى لا نقع نحن في الفتنة يأتي هذا الأمر الرباني. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. فحتى لا نقع نحن في الفتنة وحتى لا يصبح أولادنا فتنة، فلا ينبغي أن ننشغل لا بمالنا ولا بولدنا عن ذكر ربنا سبحانه وتعالى، وإنما إن لله حقا. تمام. وإن للنبي حقا وإن للدين حقا وإن للوطن حقا وإن للأسرة حقا، فأدي كل ذي حق حقه وأعطي كل ذي حق حقه ولا تخلط الأمور حتى لا تقع أنت في الفتنة. نعم. وحتى لا يتحول الأولاد والأموال إلى فتنة. هذا هو الجمع. نعم. بين هذا الأمر الرباني وبين هذه الآيات التي ذكرناها. هل تكون الأولاد في لحظة من لحظات حياة الوالدين سببا في قطع صلة الرحم وسببا في عقوقهما؟ بلا شك، وهذا واقع في كثير من البيوت. واقع وتعرفه ويعرفه. نعم. كثير من البيوت. وهنا فتنة أيضا. وهنا فتنة أيضا. كيفية الجمع بين هذه المتناقضات التي تحدث لنا وبين المركب الذي خلق فينا بأن الأولاد فتنة ونحن مجبورون ومجبولون على حبهم؟ ما هو علماؤنا قالوا بأنه هذه الزينة التي جعلها الله تبارك وتعالى زينة الحياة الدنيا. نعم. من وظفها التوظيف المنضبط بالشرع بكتاب الله وسنة رسول الله سعد بها في الدنيا والآخرة. فالأولاد قد يصبحون مصدر سعادة لك في الدنيا والآخرة. تمام. ألم تسمع قول النبي في الدنيا لا خلاف إن كانوا من أهل الصلاح ومن أهل الفضل والدين والتربية والخلق فهم بهجة فؤادك، وفي الآخرة كما تفضلت يتبع الميت ثلاثة فيرجع اثنان ويبقى واحد. نعم. يرجع أهله وماله ويبقى عمله. كثير من أهل العلم قالوا الولد الصالح عمله من غرسه. الله أكبر. ومن زرعه. عجيب. جميل. من غرسه ومن. نعم. زرعه. كما قال صلى الله عليه وسلم أو ولد صالح يدعو له. نعم. فالولد الصالح عملك. تمام. الولد الصالح غرسك. فقد يكون الولد مصدر سعادة لوالديه في الدنيا والآخرة إذا كان في الدنيا نافعا لنفسه، نافعا لأسرته، نافعا لأمته، نافعا لوطنه وبلده، ثم هو مصدر خير لوالديه أيضا في الآخرة بصلاحه وبدعائه لوالديه بعد موته. بوركت سيدي، إذا ارتكب أحد الأولاد أو أحد الأبناء خطأ ما يعاقب عليه في ميزان الشريعة الإسلامية ولم يفعل ذلك الأبوان رأفة ورحمة بالأولاد، ماذا تقول لهذا وذاك؟ الأمر بلا شك من حيث أنهما فتنة. الأمر بلا شك يتفاوت بالنسبة للخطأ وبالنسبة لمنهج التربية الذي يتبناه الوالد أو تتبناه الأم في البيت. يعني أنا لا أستطيع الآن أن أضع قاعدة ثابتة، يعني لا ينبغي أن تكون العقوبة يا أخي دكتور محمد مبالغ فيها بالنسبة للخطأ الذي يقع فيه الطفل أو الولد. تمام. فكل سن له عقوبة وله تربية. أنا أذكر لك الآن قصة واقعية تذبح. سلم يا رب، سلم يا رب. فضل. وقعت وأنا كنت في على سفر في بلد ما، وجاءني والد يبكي بكاء تصورت أنه سيبكي دما، سأبكي دما فعلا. ليه؟ هو بسيط، رجل فقير يعني مستوى متوسط، اشترى لأول مرة أنتريه، أنتريها وكان جميلا. ووضعه في غرفتي وكان سعيدا به، وهو زوجته سعادة، هو عندهما طفل صغير. دخل هذا المكان وهو لا يعلم شيئا وفي يدي قلم. فخط هنا وهنا، فخط هنا وهنالك. نعم. ورسم هنا وهنالك وجعل من هذا الأنطري حديقة غناء. يعجبني تعبيرك. وعاد هذا الرجل المسكين يوما من وظيفته فوجد هذا المشهد، وطفل صغير لا يعي، أسقط في يده. وأسقط في يده وظل يضرب هذا الطفل ضربا شديدا جدا. فدخلت الأم المسكينة التي كانت أن تفقد عقلها لتحول بين الرجل وبين الطفل الذي كان يقتل ولدها، فضربها ضربا مبرحا هي الأخرى وأغمي عليها. ومن شدة انفلات عقل الرجل ربط يدي الولد ربطا شديدا وربطه في إحدى الكراسي، كرسي. نعم. من هذه الكراسي. نعم. حتى وتركه وخرج، وظل الولد يصرخ حتى انقطع صراخ وبكاؤه. هذه ليست قصة خيالية، حقيقية، والله حقيقية. وبعد فترة لما انقطع صراخ الطفل دخل عليه بقلب الوالد ليتصور، فوجد أن يديه قد تحولت إلى اللون الأسود من احتباس الدم، من احتباس الدم. سلم يا رب. فحمل الولد سريعا وهو يصرخ إلى الطبيب، وكانت الصدمة التي لا زال يعيشها الوالد ولا هذه اللحظة أن الطبيب قد قرر بتر الكفين. صلي. الله أكبر. هل هذه عقوبة؟ الله أكبر، هذا انتقام. هل هذه عقوبة؟ ما هذا الكلام؟ فأنا أقول لك الأمر خطير فعلا. التربية يعني بفضل الله وبالشرك. نعم. أنا لي برنامج على قناة الرحمة بعنوان حدثني أبي. نعم. هذا البرنامج بفضل الله الآن أذكر أنني قد تجاوزت الحلقة 67، أقدم فيه منهجا تربويا للأسر، للبيوت تحتاج إليه الآن كل أسرة من الأسر. وبإذن الله تعالى إذا فرغنا منه فرغناه وأنزلناه كتابا بأسلوب سهل ليكون بين أيدي الأسر لحاجتنا الشديدة إلى منهج تربوي حتى لا نقع في إفراط أو تفريط. بوركت، أنا من مشاهدي ومعجبي هذا البرنامج بالمناسبة وأسرتي كلها. أنا في دقيقة سيدي الكريم، كيف نوفق بين ونجمع بين قول تبارك وتعالى زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين، وقول تبارك وتعالى يا أيها الذين أمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم، وبين قول تبارك وتعالى إن من أموالكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروا. أي نعم، قد بينا ذلك على التفصيل، لكن عدو. أجمل لكن أجمل، قد تكون الزوجة عدوا وقد يكون الولد عدوا إذا أوقع والده في المعصية فضلا عما هو أكبر من المعصية. نعم. فهناك من الأبناء من أوقع والديه والعياذ بالله في الشرك. سلم يا رب. يعني سلم. إن لم نكن نعرف هذا فهذا وقع، وقد تكلم القرآن عن ذلك. نعم. وكذلك قد يكون الولد فتنة إذا أصاب والديه بالبخل في العطاء وبالبخل في النفقة، وأصاب والديه بالجبن، وأصاب والديه بالجهل. هنا الفتنة الحقيقية. لكن متى تكون الزينة؟ حينما يكون الولد بفضل الله تبارك وتعالى سائرا على مراد الله وعلى مراد رسول الله وعلى ما يرضي والديه وما يسعد والديه، فلا تعارض بين هذا وذاك. إن كان الولد مستقيما على منهج الله فهو مصدر سعادة لوالديه في الدنيا والآخرة، إذا انحرف الولد عن منهج الله ومنهج رسول الله فهو فتنة على والديه في الدنيا والآخرة. لكن إن أديت أنت ما عليك وبذلت ما عليك نصحا وتوجيها وتربية، ثم انحرف الولد عن منهج الله وعن منهج رسول الله وعما تريد أنت، فلا إثم عليك على الإطلاق، فلست أوعى ولا أعلم ولا أفضل ولا أقرب إلى الله من نبي الله نوح الذي لبث في الدعوة 1000 سنة إلا 50 عاما، ومع ذلك لم يستطع أن يهدي ولده ثمرة فؤاده وفلذة كبده هداية توفيق ليدله على الإيمان، وإنما قال له يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. وماذا كانت النتيجة؟ حال بينهم الموج فكان من المغرقين. فأدي أنت ما عليك، فإن انحرف الولد عن المنهج فقد أديت ولا إثم عليك. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يستر أولادنا، وأن يحفظ بناتنا، وأن يستر نساءنا، وأن يربي لنا أولادنا، وأن يجعلهم قرة عين لنا في الدنيا والآخرة، وأن يعصمنا جميعا من الفتن ما ظهر منها ما بطن. إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم استجب وتقبل يا رب العالمين. شكرا لفضلاتكم، أجبت وأحسنت، حفظك رب ورعاك، ونلتقيك في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى. مشاهدينا الكرام، مستمعينا الأعزاء، إلى هنا نأتي وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة في برنامج الفتنة. أشكر حضرتكم، وباسمكم جميعا نشكر ضيفنا الكريم صاحب الفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور محمد حسن. وحتى يضمنا لقاء جديد نستودعكم الله. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في أمان الله. ليس كل من وسع الله عليه يكون قد رضي عنه. لا حرج أن تجمع الملايين بل المليارات، لكن بشرطين. الأول الحلال، الثاني أداء حق الكبير المتعال. إذا كان المال الذي من الله به عليك يقربك منه سبحانه وتعالى فهو نعمة، وإن كان المال بين يديك يوقعك في المعاصي ويبعدك عن الله فهو فتنة. لا كل من بات لي حاسدا أتدري على من أسأت الأدب؟ أسأت على الله في صنعه، لأنك لم ترض لي ما وهب، فزادك ربي بأن زادني وسد في وجهك باب الطلب.